وقفنا عند سجود السهو. السهو نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، قال: باب سجود السهو. السهو يعني النسيان، وله ثلاث حالات فقط: إما زيادة في الصلاة ينسى ويزيد، صلاة العشاء يجعلها خمسة، وإما نقص في الصلاة ينسى وينقص في الصلاة، صلاة العشاء يجعلها ثلاث ركعات ويسلم، وإما يشك في الصلاة في العشاء، هل صلى، هل هذه الركعة الثانية أم ركعة الثالثة، شك. فالسهو كله لا يخرج من هذه الأمور الثلاثة. يقول أهل العلم أن كل باب من أبواب الفقه، أو عفوا كل كتاب من كتب الفقه فيه باب صعب. الطهارة قيل أصعب أبوابه باب الحيض، الصلاة قالوا أصعب أبوابه سجود السهو، فنقل من أصعب أبواب يعني الصلاة. لكن أهل العلم يضعون قواعد وضوابط، إذا بنى عليها الإنسان علمه سهل عليه هذا الصعب وهانا بإذن الله. نعم. وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجب من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسة، فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسة. فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسة شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيم للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. نعم. هنا بدأ رحمه الله في سجود السهو، وبين أنه له ثلاث حالات فقط: إما زيادة أو نقصان أو شك، ليس لها نوع رابع أبدا. قال: إذا زاد في صلاة ركوع أو سجود أو قيام أو قعود أو سهو أو قعود سهوا، إن كان تعمدا بطلت الصلاة بلا خلاف. مثال ذلك: إذا سهى الإمام إلى خامسة وقام سهوا، وأن تعلم أن هذه خامسة، تعلم إذا قمت معها بطلت صلاتك لأنك زدت إيش؟ تعمدا. فقالوا المراد بالسهو ما كان إيش؟ نسيانا، ليس تعمدا. قال: أو نقص شيئا من المذكورات. قال: أتى به وسجد السهو، يعني إيش؟ نسى ولم يركع مثلا، أو نسى ولم يسجد. يقول أهل العلم: إذا نسى مثلا سجد سجدة واحدة فقط ثم قام، وتذكر أثناء قيامه أنه سجد سجدة واحدة، قالوا: تكون هذه السجدة كلها باطلة، كلها باطلة، والتي قام إليها مقامها. مثلا في السجدة الأولى أو في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة ثم قام إلى الثانية، وتذكر أنه ترك سجدة، قالوا: تكون هذه الثانية هي الأولى في حقه، والأولى باطلة. هذا قول الجمهور. لكن الشيخ السعدي رحمه الله في الاختيارات الفقهية له قول آخر، قال: يرجع مباشرة ويأتي بالسجدة ثم يقوم. هذا ذكر في الاختيارات الفقهية، لكن القول الأول هو قول الجمهور، وهو المشهور في مذهب الحنابلة الذي ذكره هنا في الرسالة، أنه تحسب الثانية هي الأولى، والتي وقع فيها النقصان فاسدة لا عبرة فيها، ما تحسب من الصلاة. قال: أتى به وسجد للسهو، يعني لابد أن يأتي بالناقص، لابد. إن كان ركوع يأتي به، إن كان سجود أتى به، حتى وإن سلم من الصلاة وقال يا شيخ نسيت ركعة يرجع ويأتي بالركعة كاملة. قال أو ترك واجبا من واجباته سهوا، إن ترك تعمدا بطلت صلاته، لكن لو أنه في الركوع ما قال سبحان ربي العظيم أو رفع ما قال سمع الله لمن حمدا أو التشهد الأول ما قال قام مباشرة نسيانا، هذا كلها ترك واجبا من الواجبات. إن ترك الواجب إن كان لم يقل سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو لم يقل رب اغفر لي بين السجدتين، عارف كيف، أو ما جلس للتشهد الأول، إذا ترك الواجب ناسيا ما يرجع إليه بل عليه سجود السهو، إلا في التشهد الأول فيه تفصيل، التشهد الأول لأنه واجب من واجبات فيه تفصيل. الحالة الأولى إذا حرك قدميه لم يقم، حرك قدميه ثم تذكره، هنا لا شيء عليه لأنه ما قام، ما أتى بشيء ناقص ولا زايد. الحالة الثانية إذا قام لكن لم يستوي قائما، ما استوى قائما، هنا يرجع مباشرة ويسجد للسهو. الحالة الثالثة إذا قام واستوى قائما قرأ أم لم يقرأ ما يرجع، فإذا رجع يكره في حقه، يكون مكروها وليس محرما، إنما يكره في حقه الرجوع. هذا التفصيل في التشهد إذا نساه التشهد الأول، وفي كل الواجبات يأتي بسجود السهو. فسجود السهو قال هو مشروع في الأركان وفي الواجبات، واختلفوا هل يشرع أيضا في السنن أم ما يشرع. مثلا من السنة رفع اليدين، إنسان ما رفع يديه هل يسجد السهو أم لا؟ مثلا التورك سنة، ما تورك هل يسجد السهو أم لا؟ على قولين مشهورين، قال الحنابلة إذا كان معتادا لهذه السنة يسجد السهو، والصحيح أنه ما يسجد السهو، والصحيح أنه ما يسجد السهو. نعم. قال أو شك في زيادة أو نقصان. الشك له حالتان، إذا شك في صلاته له حالتان. الحال الأولى الشك طبعا هو التردد بين شيئين لا مرجح لهما، هذا هو الشك، فهو الآن تردد هل هذه هي الخامسة هل عفوا الثالثة أم الرابعة. إن ترجح له شيء بنى على ما ترجح له، بنى على ما ترجح له وسجد للسهو. وإذا ما ترجح له شيء بنى على اليقين، اليقين يعني الذي تيقن، مثلا هو متيقن الثالثة لكن في أي شك في الرابعة، فيأتي بالرابعة ويسجد أيضا للسهو، ففي كلا الحالتين يسجد للسهو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام عن التشهد الأول فسجد. الآن ذكر الأدلة، قام عن التشهد الأول، قلنا التشهد الأول له ثلاث حالات، الحالة الأولى حرك قدميه ولم يقم، هذا لا شيء عليه. الحالة الثانية قام لكنه لم يستوي قائما، هذا يرجع مباشرة ويسجد السهو. الحالة الثالثة إذا قام واستوى قائما هذا ما يرجع، وإذا رجع مكروه في حقه فقط. قال وسلم من ركعتين الظهر أو العصر ثم ذكروه فتم وسجد السهو. إذا سلم الإمام وهو إيش يظن أن صلاته تامة، واضح أخوة، ثم قال شخص مثلا قال محمد يا بدر تراك صليت ركعتين مثلا أو باقي ركعة، هنا الإمام ما يأخذ بقوله مباشرة، لأن الإمام لما سلم يظن إيش أن صلاته تامة، لكن لو أنه يعلم أنها ناقصة لما سلم، أليس كذلك؟ فهنا ينظر إلى الناس من حوله هل صدق محمد أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من سجدتين وذهب إلى طائفة المسجد فقال فهاب الناس يتكلمون، فقال رجل يقال له باليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. فهنا عرف الصحابي أن إيش النبي صلى الله عليه وسلم قال بل نسيت، فسأل الصحابة فقالوا نعم، فرجع عليه الصلاة والسلام واتى بالناقص. فذكر ابن قدامة رحمه الله أن الإمام العبرة بقوله هو وفعله هو، فإذا راجع أحد واحد ما يأخذ بقوله، لكن إذا كانوا جماعة أخذ بقولهم. والقاعدة التي ذكر الخطيب بغدادي في الكفاية لما تكلم عن الراوي قد يخالف الناس، فقال الخطأ للواحد أقرب وعن الجماعة أبعد، يعني الجماعة كلهم خطأوا وأنت على صواب ما هو بصحيح. فقال رحمه الله الخطأ للواحد أقرب وللجماعة أبعد. فكذا يقال إيش بارك فيكم في سجود السهو، إذا كل الجماعة قالوا يا بدر تراك أنقصت في الصلاة، خاص يأخذ بقولهم. قال ثم ذكروه يعني جماعة، فتم وسجد للسهو، يعني تمم صلاته وسجد للسهو. قال وصلى الظهر خمسا، شوف زاد الآن. فقيل له أزيدت الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسا. قال فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربع، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إيش الذي تيقن؟ ثلاثة، والرابعة هي ليش مشكوك فيها. قال ثم يستر السجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعا له صلاته، وإن كان صلى تماما كان ترغيما للشيطان، لأنه هو الذي أوقع في النسيان. قرره أحمد ومسلم. طيب متى يسجد للسهو؟ قبل السلام أو بعد السلام؟ على عدة أقوال. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في اختيارات الفقهية أنه مخير، إن شاء قبل السلام وإن شاء بعد السلام. قال في كل الحالتين جاءت السنة. كذلك ونش قال الشيخ، قال وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، يعني هو بالخيار مخير. نعم. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. نعم. الآن انتقل رحمه الله إلى سجود التلاوة. سجود التلاوة هو ما يقرأ القارئ من سجدة في كتاب الله، إذا قرأ في كتاب الله سجدة هذا يسمى سجود التلاوة. وله حالتان، الحالة الأولى أن يكون خارج الصلاة، وحال ثانية أن يكون في الصلاة. إن كان خارج الصلاة فإنه يكبر ويسجد ثم يرفع بدون تكبير، هكذا جاءت به السنة. وإن كان في حلقة ومعه الشيخ والطلاب، ما يسجد الشيخ ولا الطلاب إلا بعد ما يسجد القارئ، لأن إن سجد القارئ سجدوا، وإن لم يسجد القارئ لا يسجدون. هذا إذا كان في التلاوة. الحالة الثانية إذا كان في صلاة، وإن كان في صلاة أيضا فيه تفصيل. طبعا الحالة الأولى إذا كانت الصلاة جهرية، كانت الصلاة جهرية كالفجر كالمغرب كالعشاء، فهذا يكبر للسجود ويرفع مع التكبير. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة، فهو الآن في الصلاة، فاستدلوا بحديث عام. أما من قال أنه يسجد بدون تكبير ويرفع بدون تكبير، هذا لا دليل عنده. هناك من قال أنه يكبر للسجود ويرفع بدون تكبير، هذا القول الثالث. لكن السجود بتكبير ورفع بدون تكبير جاء خارج الصلاة ليس في الصلاة، جاء كان إيش؟ كان في التلاوة. فقال الشيخ صالح الحيدان، قال إن كان في تلاوة كبر إيش للتلاوة ورفع بدون تكبير، وإن كان في صلاة يكبر بكل خفض ورفع حتى يعرف الناس أن الإمام قد رفع، قال الإمام قد سجد. هذا الحال الأولى إذا كان في صلاة جهرية. الحال الثانية إن كان في صلاة غير جهرية سرية كالظهر أو العصر. ذهب الحجاج في الزاد وهو مشهور في مذهب أحمد أنه يكره في حقه أن يسجد للتلاوة، وكذا رجح الشيخ ابن باز في الفتاوى، قال حتى لا يلبس على الناس، لأن لو كنت في صلاة عصر والإمام سجد مباشرة أنت لن تسجد، ستقول سبحان الله، تظن أنه إيش نسى الركوع، فسوف يقعون إيش في تلبيس. فكره أهل العلم هذه المسألة. الحالة الثالثة المأموم إذا قرأ سجدة خلف الإمام ما يسجد، لكن الإمام إذا سجد سجد إيش المأموم. المسألة الرابعة وهي تحدث كثيرا، بارك فيكم، يعني لكثير من الناس إذا كانوا بعيد ما سمعوا التكبير ولا سمعوا شيء، سجد الإمام ورفع، ثم عرفوا بعدين أن الإمام سجد ورفع، قالوا هؤلاء لا شيء عليهم لأنهم ما سمعوا السجدة وما رأوا الناس سجدوا. وهذا يقع فيها كثير، لا سيما إذا كان في جامع كبير والصوت ضعيف، فهذا حكم. المسألة الخامسة، إذا رفع من سجود التلاوة هل يركع أم يقرأ؟ جاءت السنة بهذين الأمرين، ثبت أنه قرأ سورة ثم ركع، ثبت أنه رفع ثم سجد مباشرة، وكل الفعلين جائز. إما أنك إذا قمت من سجود التلاوة تكمل، إذا كان مثلا إيش آخر الصورة، طبعا يا إخوة مثلا النجم آخر الصورة، إما أنك تقرأ صورة وتركع، إما أنك ترفع تستوي قائما ثم تركع، فأنت مخير بين هذين الأمرين. نعم. قال بعده: وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. نعم. ثم انتقل إلى سجود الشكر. سجود الشكر ليس صلاة كالتلاوة، ليس صلاة يا أخوة، إذا كان خارج الصلاة ليس صلاة، لا يشترط له استقبال القبلة ولا طهارة، لو كان يقرأ من حفظه ومر بآية يسجد. قال ابن تيمية قال لا يشترط له ما يشترط للصلاة، خلافا للمالكية والحنابلة. فسجود الشكر إن تجدت له نعمة أو رفعت عنه نقمة كبر الله وسجد، ويقول في الشكر وفي التلاوة سبحان ربي الأعلى، ثم يشكر الله في الشكر. وأما في التلاوة فإنه فيه أذكار وردت: سيد وجه الذي خلقه وشق السمع وبصره بحوله بقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا وارفع عني بها وزرا وتقبل مني كما تقبلتها من عبدك داود، فجاءت بها أذكار. أما سجود الشكر لم يأتي به أذكار، إنما يقول سبحان ربي الأعلى ثم يشكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة، وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. نعم. قال: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. بدأ في المبطلات، قال تبطل بترك ركن، يعني ما قرأ سورة الفاتحة تعمدا، ركن الفاتحة، ما كبر الإحرام تعمدا، ما ركع تعمدا. قال: أو شرط، ما توضأ صلى على غير طهارة متعمدا أو ناسيا، صلاة غير صحيحة. قال: وهو يقدر عليه، بشرط أن يكون إيش يقدر عليه، لو ترك الركوع تعمدا لأن إيش ظهره فيه عملية مثلا هنا صلاته صحيحة، لو ترك السجود أو القيام تعمدا لعلة صلاته صحيحة لأن هذا غير قادر. الطهارة ترك لأنه لا يستطيع، مثلا ليس عنده ماء، فاقد الماء، وليس عنده تراب يتيمم به، ايش يقول الفقهاء؟ يصلي على حسب حال، فهنا تسقط حال العجز. اما قوله كان وهو يقدر عليها يعني غير عاجز. قال: او سهوا او جهلا اذا لم ياتي به، كذلك اذا ترك الركن سهوا او جاهلا ولم ياتي به بطلت صلاته، أو صلى على غير طهارة ناسيا أو جاهلا بطل صلاته، عليه إيش أن يتوضأ. قال: وبترك واجب عمدا، ما قال سبحان ربي العظيم تعمدا، ما قال التشهد الأول تعمدا، والواجبات ثمانية، إذا ترك من شيء بطل صلاته إذا كان تعمدا. قال: وبالكلام عمدا. الكلام في الصلاة نوعان: الأول كلام لغير مصلحة الصلاة وهذا يبطل الصلاة، لكن استثنوا إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا هذا قالوا يعذر بجهله، لما جاء في صحيح مسلم لما عطس رجل فقال آخر رحمك الله، فصفق بعض الناس ضربه الأكف، فقال واتكل أمي، يعني كأنه فعل أمرا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. ما أمره عليه الصلاة والسلام بالإعادة، فقال إذا كان جاهلا هذا معذور، أما إذا كان ليس بجاهل صلاته باطلة إذا كانت لغير مصلحة الصلاة. الحالة الثانية إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة، الإمام قام قلت سبحان الله، هذا لمصلحة الصلاة أليس كذلك؟ مثلا الإمام في التشهد وما قام إيش للثالثة أطال، كأنه إيش يريد السلام، فقلت سبحان الله ما أعرف الإمام إيش الناقص، تقول إيش وقوموا لله مثلا قانتين مثلا أو قيام، حتى إيش تبين ما الذي إيش يشكل عليه. إذا أغلق على الإمام قال إيش يفتح عليه المأموم، يبين له ما هو الناقص إذا أغلق عليه، فهذا لمصلحة الصلاة. والدليل حديث ذي اليدين صلوا ركعتين وهم لا زالوا في صلاة، قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تصل أم أنسى؟ قال لا بل نسيت. فقال إن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين بنى على الصلاة مع أنهم تكلموا، قال إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فإنه ما يبطل الصلاة. قال وبالقهقه، القهقه الضحك بصوت عالي هذا يبطل الصلاة. بل قال الأحناف يبطل الصلاة والوضوء، لكن صحيح أنه يبطل الصلاة فقط. أما التبسم في الصلاة فقالوا هذا مكروه وليس يعني مبطلا للصلاة. قالوا بالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. الحركة في الصلاة أيضا نوعان، الحركة في الصلاة نوعان، الحالة الأولى حركة جائزة والحالة الثانية حركة غير جائزة. الحركة الجائزة التي إيش للضرورة، سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة، كان يسوي الصف مثلا أو عطس وضع شيء على فمه، إن كان لضرورة كانت كثيرة أو قليلة جاز ذلك. أن مثلا كان يتقدم ويتأخر يفتح الباب، كان يشيل أمامة. والحالة الثانية إذا كانت حركة والثانية حركة إيش غير جائزة، وهي التي غير ضرورة، يحرك شماقة في الصلاة أو يحرك ساعته أو يزر إزرارة يفتح إزرارة ثم يزره أو الكبكات يعدل، هذا إيش لغير ضرورة. لغير ضرورة له حالتان، إن كانت قليلة فهذه مكروهة، وإن كانت كثيرة أولا متتابعة ثانيا عرفا عفوا لغير حاجة فهذه تبطل الصلاة، أن نكون كثيرة متتابعة لغير حاجة بشروط ثلاثة فهذه تبطل الصلاة كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله. قال لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، إيش الأول؟ الأركان والشروط والواجبات، وبالآخر فعل ما ينهى عنه كالقهقه والحركة الكثيرة. نعم. ويكره، ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام وله يدافع الأخبثان، متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. نعم. قال بعد ذلك رحمه الله في المكروهات، قال ويكره الالتفات في الصلاة. الالتفات له حالتان، الحالة الأولى التفات بالبدن لغير القبلة وهذا يبطل الصلاة، لأنه التفت ببدنه لغير القبلة يبطل الصلاة. الحالة الثانية التفات بالرقبة يمينا وشمالا وهو المراد هنا، وهذا مكروه ما لم يكن لحاجة، فإن كان لحاجة جاز ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ينظر قوم يعني عينا، فلما صلى الله عليه وسلم كان إيش ينظر إلى الشعب، فقال إذا كان لحاجة جاز ذلك. فالالتفات في الصلاة يعني في الرقبة، أما البدن قلنا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يعني إيش اختطاف، يختص الشيطان من صلاة العبد رواه مسلم. كذلك العين في بعض الناس يصلي وينظر بعين يمين يسار، هذا نراه كثير من الناس. قال ويكره العبث، العبث في الصلاة يحرك شماغة مرة مرتين، قلنا حركة إيش الغليلة لغير حاجة مكروهة وهي العبث في الصلاة. قال ووضع اليد على الخاصرة على إيش على جنبه، قيل أن هذا هو صفة صلاة اليهود والخوارج الأباضية يفعلون هكذا إذا صلوا يضعون أيديهم على الجنب، هذا فعل اليهود. قال وتشبيك أصابعه، تشبيك الأصابع له حالتان، الحالة الأولى إذا توضأ وخرج إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه حتى تنقض الصلاة، يعني من بيته إلى المسجد ما يشبك بين أصابعه، في المسجد ينتظر الصلاة ما يشبك بين أصابعه، وهو يصلي ما يشبك بين أصابعه. الحالة الثانية بعد قضاء الصلاة له أن يشبك بين أصابعه إذا انقضت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وانقضى من صلاته ذهب إلى طائفة المسجد وشبك بين إيش أصابعه يظن أنه قد انتهى من الصلاة، حديث ذي اليدين قالوا وشبك بين أصابعه، فقالوا إذا كان بعد الصلاة جائز، أما المنهي قال إذا توضأ أحدكم ثم خرج إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، وإذا جلس فإنه في صلاة ما دامت الصلاة إيش تحبسه فلا يشبك بين أصابعه، وفي الصلاة ما يشبك بين أصابعه، هذه ثلاث حالات، لكن إذا قضت الصلاة لا جاز له إيش أن يشبك بين أصابعه. قال وفرقعتها يعني يطق الأصابع فرقع أصابع في الصلاة، هذا الفعل أيضا مكروه. قال ونجس فيها مقعيا كيقاع الكلب، يقاع الكلب يقول أنه يفتح قدميه هكذا ويجلس على مؤخرته، هذا هو يقاع الكلب يفتح قدميه ويجلس على مؤخرته. أما من قال أن الإقعاء هو أن ينصب قدميه ويجلس عليهما هذا يسمى إقعاء، ليس لكن ليس هو الإقعاء المنهي عنه، أن سلم نهى عن الإقعاء كإقعاء الكلب، الكلب هل يجلس على ينصب قدميه ويجلس عليهما؟ لا، إنما يفتح قدميه ويجلس على مؤخرته، عرفت كيف؟ إنما نصب القدمين والجلوس عليهما هذا من السنة، فقد جاء في صحيح مسلم أنه قيل لابن عباس الإقعاء في الصلاة قال سنة، وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح أن العبادلة الأربعة كانوا يقعون بين السجدتين، ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاص كانوا إيش يفعلون الإقعاء بين السجدتين، لكن قال أبو داود قال باب الإقعاء بين السجدتين، يعني ليس في التشهد إنما بين السجدتين، فالإقعاء بين السجدتين سنة، والمنع عنه إيش إقعاء الكلب أنه ينصب قدميه ويجلس على مؤخرته، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال أو أن يستقبل ما يلهيه، يعني صورة أمامه مثلا ألوان هذا تلهي، قالوا إلا إذا اعتاد ذلك، إذا اعتاد ولا تلهيه كان مثلا المسجد النبوي مثلا سخارف وكذا اعتاد الناس فهذا قالوا ما تلهي ولا يكره، أما إذا كان ما اعتاد ذلك فإنه يكره في حقه. قال أو يدخل فيها وقلبه مشتغل، إما بمدافعة الخبثين، يعني يدخل الصلاة وهو إيش حاقن حصران يريد إيش البول مثلا، ذهب الجمهور أن هذا الفعل مكروه إذا صلى، وذهب ابن حزم أن صلاته باطلة وعليه الإعادة، واختار هذا القول الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، رجح قول ابن حزم أن الإنسان إذا كان حصران وصلى صلاته باطلة، قالوا لأن قول عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، قال هنا النفي نفي صحة، يعني الصلاة غير صحيحة باطلة. أما جمهور العلماء قالوا لا الصلاة صحيحة والنفي هنا نفي كمال فقط، وهذا هو الصحيح أن الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. قال أو بحضر الطعام يشتهيه، مثل رمضان أفطر وضع الطعام قال لا وقدم الصلاة، نقول لا قدم الأكل هنا فهذا إيش مكروه. ابن حزم يقول لا إذا قدم الصلاة بطلتها صلاته باطلة، لكن صحيح أن الصلاة صحيحة لكنه إيش يكره في حقه. وقد جاء في موطأ مالك من حيث نافع عن ابن عمر ورواه البخاري من طريق مالك أن ابن عمر كان يأكل في بيته ويسمع قراءة الإمام يقدم إيش الطعام على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. لقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام، يعني إذا وضع الطعام، وعند مسلم إذا وضع الطعام وقيمة الصلاة عفوا إذا وضع العشاء عفوا وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء، هذا في صحيح مسلم. قال ولا هو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط، متفق عليه. قال ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبترش الرجل ذراعيه في السجود، يعني يجعل ذراعيه هكذا، جاء في حيث أنه ليش افتراش الكلب. نهينا يا إخوة عن مشابهة الحيوانات حتى في الصلاة، افتراش الكلب في الصلاة يفرق ليش يديه، يسمى السبع، افتراش السبع. إقعاء الكلب يفتح قدمه ويجلس على مخرته. التفات كالتفات الثعلب، ينظر يمين يسار بسرعة، يسمى التفات الثعلب. نقرة الديك، ينظر صاح نقرة بسرعة. وفي بعض الروايات نقرة القرد، وبروك الجمل، واختلف في معناه بروك الجمل، قيل انه ايش يقدم يديه بقوة يضرب الأرض ضربا، الجمل هكذا حتى الغبار يثور إذا برك. فقال المراد إيش؟ أنه إيش يضرب الأرض بقوة، هذا القول الصحيح في بروك الجمل، يضرب يقدم يديه بقوة. أما يقدم يديه بدون قوة أو ركبتيه ليس هذا هو بروك الجمل، لأن إذا برك انظروا يثور القبار تحته. ومشابهة الخيل كخيل الشمس، إيش إذا سلم مع يديه يمينا وشمالا. فالشاهد قلنا الحيوانات هنا المشابهات حتى في الصلاة. نقف عند باب التطوع، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.